ذلك اليوم الذي يجازى الناس بأعمالهم وكل يحصل ما زرع من خيرا فخير ونحمد الله على ذلك وإن شرا فشر ولا يلومن إلا نفسه. قل لهم يا محمد لو شاء الله ما تلوته عليكم لو شاء الله عدم تلاوتي بهذا القرآن عليكم فصار ما أراده الله ولكن الله جل وعلا أراد أن يبلغكم إياه لأن عملي وما حصل بإرادة الله جل وعلا ومشيئته. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. أدراك فعل ماضي بمعنى أعلم ولا أدراكم به ولا أعلمكم به. لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أعلمكم الله به وإنما الله جل وعلا شاء أن أبلغكم إياه فأوحاه إلي. قراءة أخرى صدرية قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ليست لا نافية وإنما هي اللام لام التوكيد ولا أدراكم به ويختلف المعنى هنا أدراك هي معناها أعلم يكون المعنى على هذه القراءة الأخرى ولا أدراكم به لو شاء الله ما تلوته أنا عليكم ولا أعلمكم به من أي طريق شاء من غير من أي طريق شاء لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أعلمكم به من غيري يعني جعل تدبير هذا القرآن إليكم من غيري. وعلى القراءة الأولى ولو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أعلمكم به لا من طرفي ولا من طرف غيري. لو شاء الله ما بلغكم لي لا بواسطتي ولا بواسطة غيري. وعلى القراءة الثانية وهي السبعية ولو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ولا أعلمكم به بواسطة أي مرسل غيري ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون. فقد لبثت فيكم 40 سنة ما قلت لكم شيئا مما قلته الآن وتعرفونني خلال هذه 40 سنة معرفة واضحة أماتكم من بعيد لا تعرفون نشأتي وحياتي لبثت فيكم هل دعوتكم إلى شيء مما أدعوكم به من قبل؟ وتعرفون نشأتي وصدقي وأمانتي بينكم؟ وهل يليق أن أجتنب الكذب عليكم خلال حياتي السابقة ثم أكذب على الله الآن بعدما كبرت؟ الأربعين. ومن هنا استنبط أن استنبط هرقل لما دعا أبا سفيان وكان في ذلك الوقت كافرا ومن أشد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، وسأل أبا سفيان عن حياة الرسول وعن صفاته شيئا منها، فقال له: هل جردتم عليه كلما قبل أن يدعو إلى ما دعا إليه؟ أبو سفيان عدل الرسول في ذلك الوقت، لكنه خاف من الكذب أن ينسب إليه أنه كذاب، فقال: لا، ما جردنا عليه كلمة. وهل جردتم عليه غدر وخيانة؟ فقال: بيننا وبينه عهد ما ندري ما هو صالح فيه. هنا استطاع أن ينفي ذنبا خبيثا، لكن ما استطاع أن يصرح بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عدو. لما سأله عن صفاته السابقة أهو يكذب؟ قال: لا. فقال: أيها الرجل، عرفت أنه لمن أنه ما كان ليجتنب الكذب على الخلق ويكذب على الله. قال: هل يقول ينظر إذا عاهد؟ قال: ما قال لا. قال: بيننا وبينه عهد ما ندري ما هو صالح به. الله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم لقد لبثت فيكم عمرا من قبل تعرفونني. كان اذا دخل عليه الصلاه والسلام قالوا: الصادق الامين. صفته من بين شباب قريش كلهم انه الصادق الامين، الصادق الذي لا يكذب، الامين الذي لا يقول ولا يكذب عليه الصلاة والسلام. أفلا تعقلون؟ ففي هذه الآيات تنبيه لكفار قريش بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أتى بآيات بينات من عند الله، وأن عليهم تصديقه، وأنهم أولى الناس وأحراهم باتباعه وتصديقه عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعرفونه. المرء إذا جاء إلى قوم لا يعرفونه يقولون كلامه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لا ندري. لكن إذا كانوا عرفوا حياته ونشأته وأنه لا يكذب أبدا صدقوه من أول وهلة، هذا هو الواجب. وحينما دعا صلى الله عليه وسلم أول ما أعلن دعوته عليه الصلاة والسلام صعد الطبع ونادى بطون قريش فعمم وقصر، فلما اجتمعوا حوله قال: لو أخبرتكم أن جيشا خلف هذا الجبل أو خلف هذا الوادي يريد أن تقر عليكم، هل كنتم مصدقين؟ ماذا قالوا؟ ما جربنا عليك كذبا، ما عرفنا انك تكذب. فقال عليه الصلاه والسلام: اني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فنفروا منه وتفرقوا عنه، وقال له ابو لهب: من لك سائر اليوم ان هذا جمعتنا؟ فانزل الله جل وعلا: تبت يدا ابي لهب وتب، ما ابدا عنه ما نذر وما كذب، سيصلى نارا ذات لهب الى اخر السوره. وهو عم الرسول، ما نفعته قربته من الرسول صلى الله عليه وسلم لما كفر بالله

ومن معه فيما سأله من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يوم لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت لا. وكان أبو سفيان إذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين، ومع هذا اعترف بالحق والفضل ما شهدت به الأعداء. فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وقال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي ملك الحبشة: بعث الله فينا رسولا نعرف صدقه ونسبه وأمانته، وقد كانت مدة مقامه عليه السلام بين أظهرنا قبل النبوة 40 سنة، وعن سعيد بن الجزي 43 سنة، والصحيح المشهور الأول. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.